tómala. Anda, tómala. قلبي با ماسي داي بچينه و اوا ابم با خواز او خمنه و دوا ابم با خواز او خمنه و دوا ملتو ملا داي بجما و هلا ملتو ملا داي بجما و هلا وكاي كوس كوتا داي بشنتا ولا وكاي كوس كوتا داي بشنتا ولا قلبي با سونا داي بچينه و ملاها ابم با شمخه دا تبرم لو قلاها ابم با شمخه دا تبرم لو قلاها ملتو ملا داي بجما و هلاها ملتو ملا داي بجما و هلاها لكي كوس كوتا داي بشمنتا و هلاها لكي كوس كوتا داي بشمنتا و هلاها قلبيته بالدار وي بغريك جوكوها ابم با شمال تمبو خدمتي توها ابم با شمال تمبو خدمتي توها ملتو ملا دايب جما وهلا ملتو ملا دايب جما وهلا لكاي كوس كوتا دايب شنتا وهلا لكاي كوس كوتا دايب شنتا وهلا قلبي تبغى دايب شي حواوا قلبي تبغى دايب شي حواوا قلهلا قرم بخواي بخواوا ملتو ملا دايب جما وهلا ملتو ملا دايب جما وهلا لكاي كوس كوتا دايب شنتا وهلا لكاي كوس كوتا دايب شنتا وهلا